بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته بعض فوائد سورة الفاتحة، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله تعالى: هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل. الآية الأولى فيها المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه. والمحبة تنقسم إلى أربعة أقسام: محبة شركية وهم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. المحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين. المحبة الثالثة طبيعية، وهي محبة المال والولد، إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه. الآية الثانية فيها الرجاء، والآية الثالثة فيها الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة هي سورة الفاتحة، وسبق الحديث لماذا سميت سورة الفاتحة، فذكر العلماء لأنه افتتح بها القرآن فهي في أول المصحف، وذكروا أن آياتها الموجودة فيها سبع آيات، وهي من فضلها أولا أن الله عز وجل أمر بها أن تكرر في كل ركعة، لأن فيها هذا الدعاء الإخلاص لله عز وجل بالعبادة وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم والاستعاذة من عمل المشركين الضالين. فهذه السورة عظيمة، وهي لا تصح الصلاة إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذه السورة عظيمة، وقد تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. ذكر في هذه الآيات الأولى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقول هذه الثلاث الآيات تضمنت ثلاث مسائل. الأولى فيها المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه، أن تقول الحمد لله رب العالمين، فهذا شكر منك لله عز وجل، تحمده لأنه هو المنعم عليك، فهو المنعم بجميع النعم، هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك. فالمحبة على قدر النعمة، والناس بطبيعتهم جبلوا على من أحسن إليهم، وأهم الإحسان هو إحسان الله عز وجل إلى عباده بخلقه لهم، ثم تربيته لهم بالنعم جميعا. الحمد لله رب العالمين، فالرب هو الخالق الرازق المحيي المميت، والرب لا بد أن يعنى بمربوبه، فالله عز وجل لم يضيع عباده، بل أنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله ليبينوا لهم طريق الحق وطريق الاستقامة. إذن المحبة كما ذكر المؤلف يقسمها إلى أربعة أقسام. الأول محبة شركية، إذا اعتقدها الإنسان وآمن بها وعمل بها فهذه شرك بالله عز وجل. أورد عليها الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تكملة الآية: والمؤمنون أشد حبا لله، يعني هؤلاء كلما عبد مع الله عز وجل فقد أشرفته معه، وأما المؤمن فهو يحب الله عز وجل المحبة الخالصة فعبادته لله وحده، أما المشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، إذن هم أشركوا في هذه المحبة، لم يجعلوها خالصة لله تبارك وتعالى. وأما المؤمنون فهم يخلصون عبادتهم لله عز وجل. ثم ذكر المحبة الثانية، حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين. حب الباطل من الشرك والطغيان والاعتداء والظلم، ومحبة الظالمين هؤلاء الذين يظلمون الآخرين. فالذي يحب الباطل ويحب أهله، ذكر المؤلف أن هذه من صفات المنافقين، ولا سيما الناس أو الأمة أو الطائفة أو الجماعة الذين قدموا الخير للناس. الله عز وجل أخبر عن المنافقين بقوله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء المنافقون ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هل هم يعتقدون أنك رسول الله؟ إذن هم يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم، وهذا هو النفاق الاعتقادي الذي الله عز وجل حكم على أصحابه بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. الكفار في النار، المنافقون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله بألسنتهم ولكن يعتقدون بقلوبهم خلاف ما قالوه، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، لأن ضرر المنافقين على المسلمين أشد من ضرر الكفار على المؤمنين، لأن الكافر معروف كافر وعدوك، عداوته ظاهرة، لكن المنافق هو يقول معك، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد يأتي للصلاة، ولهذا الصلاة لا يأتونها إلا وهم كسالى كما قال الله عز وجل في صفات المنافقين. ثم محبة أهل الإيمان وبغض، يعني محبة أهل الإيمان وبغض أهل الكفر. هؤلاء المنافقون الذين يقولون هذا القول، يعني أهم شيء في حياة المسلم أن نعلم على أن من يعتقد كفر الصحابة فهذا من المنافقين، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين ضحوا بأنفسهم، وهم الذين فتحوا البلدان، وهم الذين نشروا الإسلام، فهؤلاء الذين يبغضونهم يخالفون ما جاء في كتاب الله. الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه ووعدهم جميعا بالجنة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني الصحابة جميعا وعدهم الله بالجنة، ولكن الله عز وجل لا يضعهم في درجة واحدة، السابقون الأولون خلاف الذين أسلموا فيما بعد. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذه الآية في الصحابة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن الله عز وجل وعد الجميع بالجنة، فإذا وجدنا طائفة مخذولة تكفر الصحابة، والكافر معناه من أهل النار بنص القرآن، فهم يخالفون ما جاء في كتاب الله الذي نص على هؤلاء، والله يقول عن المؤمنين: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولهذا يقول الإمام مالك وغيره من العلماء: من كان في قلبه غيظ على الصحابة فهو من هذه الطائفة من هذا الجنس، ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. الشاهد على أن المنافقون هذه صفتهم. المحبة الثالثة طبيعية، وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعين على محارم الله. يعني كون إنسان يحب ماله، يحب أولاده، يحب زوجته، هذا شيء طبيعي، لكن إذا وصلت هذه المحبة إلى أنك تقدم محبتهم على محبة الله، وهنا تأتي القضية التي فيها الوعيد من الله عز وجل في الآية التالية، يقول: إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. في هذا الوعيد. إذن المحبة الطبيعية لا شيء فيها إلا إذا تجاوزت الحد بحيث أنها قدمت على محبة الله عز وجل. المحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه. حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، هذا لا يمكن يكون المؤمن مؤمنا إلا أن يحب أهل التوحيد ويكره أهل الكفر. أما إذا كان يحب الكافرين ويواليهم فهذا فيه وعيد شديد، يعني الذين يتولون اليهود والنصارى الله عز وجل أخبر على أن من تولهم يكون منهم. لكن ما هو التولي؟ ما معنى التولي؟ معنى التولي هو المحبة والنصرة، وكونك تكره أن يصيبهم شيء، هذه الموالاة. لكن كونك تبيع وتشري معهم هذا لا يسمى موالاة، البيع والشراء والمعاملة معهم هذه لا تدخل في هذا الباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه المدينة وكان فيها اليهود، ومات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام لأهل بيته. فالتعامل غير الموالاة، لأن كثير من الناس ولا سيما الشباب لا يفرقون بين الموالاة وبين المعاملة. فكونك تشتري منهم وتبيع عليهم هذا لا يسمى موالاة، وإنما الموالاة إذا كنت تحبهم وتقدمهم على المؤمنين وتواليهم على ظلمهم على المؤمنين، هذه هي المحبة وهذه الموالاة الممنوعة. أما كونك تبيع وتشري معهم فهذا لا يدخل في هذا الباب. نسمع التعليق على هذه الكلمات من الشارح. قال الشارح حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ماذا؟ على نعمه، فهو يحمد سبحانه وتعالى لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله، فهو المنعم على عباده، فكل منعم فهو يحمد على قدر ما أنعم. وهذا يقتضي أن يحب، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. والله جل وعلا هو المحسن وهو المنعم وهو المتفضل على عباده، فتحبه القلوب على نعمه وعلى فضله وإحسانه محبة لا يعادلها محبة. ولذلك كانت المحبة أعظم أنواع العبادة. فالحمد لله رب العالمين تتضمن المحبة. وسيذكر الشيخ رحمه الله أن المحبة على أربعة أنواع: محبة شركية، وهي محبة الأصنام والأوثان وكل ما يعبد من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم محبة توحيد وإخلاص. يعني الكفار يحبون أوثانهم ويناضلون عنها ويجاهدون في سبيلها ويقتلون دونها. هذا الذي حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما كان الجهاد بين المسلمين وبين الكفار، وهم يحبونهم تلك المحبة الشديدة، محبتهم لهذه الأوثان. الله عز وجل قال في هذه الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله. ما معنى أشد حبا لله؟ يعني أشد حبا لله لأن محبتهم خالصة ليس فيها شريك. أما الكفار المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، ولهذا قال الله عز وجل حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ولأن سألتم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم يعترفون أن الله خالقهم ورازقهم، ولكن يجعلون معه شركاء. هؤلاء الشركاء يحبونهم يعني يعبدونهم ويعبدون الله، إذن عبادتهم مختلطة مشتركة. وأما المؤمنون فهم يحبون الله وحده ولا يشركون به شيئا، أي لا يحبون معه هذه الأوثان وما يشبهها. نعم. النوع الثاني محبة محرمة، وهي محبة ما يبغضه الله سبحانه وتعالى من الممنوعات والمنهيات والمحرمات، ومن ذلك محبة المشركين ومحبة الكفار. النوع الثالث يعني عرفنا محبة المشركين ومحبة الكفار. المحبة لهم الموالاة لهم، كونك يعني يضرك أو يسوءك إذا حدث لهم شيء، هذه هي نفس المحبة. أما كونك تتعامل معهم فهذه لا تدخل في هذا الباب، وينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين هذا وهذا. نعم. والنوع الثالث محبة طبيعية، وهي محبة الإنسان لأولاده ولأبويه ولزوجته ولأصدقائه، هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان. النوع الرابع محبة واجبة، وهي محبة أولياء الله، وهي المحبة في الله والموالاة لله عز وجل، كل هذا داخل في قوله الحمد لله رب العالمين. أودنا أن نتكلم عن الأولياء الذين ذكرهم في الآية. محبة واجبة يعني على كل مسلم، وهي محبة أولياء الله. أولياء الله من هم؟ الله عز وجل بل بيّن لنا هؤلاء الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن إن شاء الله نقول كلنا أولياء لله، كل الموجود في هذه الحلقة وغيرنا من المسلمين والمؤمنين كلهم أولياء لله. هذا هو الشرط في أن يكون الإنسان وليا، أن يؤمن بالله وأن يتقي. وده نبين معنى التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. أنت تؤمن بالله بأنه الإله المعبود وحده لا تشرك به شيئا، تؤمن بأسمائه وصفاته كما أخبر الله بها عز وجل في كتابه، وكما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المتصرف في هذا الكون، لا يتصرف معه أحد في هذا الكون. إذن أولياء الله الذين يؤمنون هذا الإيمان، ثم هم يتقون. التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. الوقاية الشيء الذي يقيك. أنت الآن لما يكون هناك مطر أو شمس عندك هذه المظلة تقيك من الشمس وتقيك من المطر، هذا السقف الآن إذا جاء مطر يقينا، فتجعل بينك وبين سخط الله وقاية. ما هي هذه الوقاية؟ هي طاعة الله، عبادة الله، تجنب ما حرم الله. أي التقوى أن تعمل بكل ما أمرك الله به أو أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنتهي عن جميع ما نهاك الله عنه ونهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن المتقي هذا ولي من أولياء الله إذا توفرت في هذه الشروط: الإيمان كما سمعنا بالله عز وجل بأنواعه الثلاثة، وكذلك التقوى أي الأعمال الصالحة جميعا وتتجنب جميع الأعمال السيئة. إذن من عمل ذلك هو المتقي. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني كلمة عامة وأنت طبقها. امتثال الأوامر: أمرت بالحج، أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، يعني أمرت بالصدقة، أمرت بالصوم. إذن هذه الأمور التي أمرت بها تقوم بها. نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن المعاصي جميعا تنتهي عنها. إذن امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذه هي التقوى. ومن فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه، فلم يكلف الله عز وجل النفس إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمرت بالصوم لكنك مريض لا تستطيع فتفطر ثم تقضي. أمرت بالحج ولكن لا يوجد عندك مال، فالحج على من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أمرت بالزكاة، إذا كان عندك مال تزكي، وإذا لم يكن عندك مال ما عليك زكاة. إذن كل الأوامر التي أمرت بها لا تكلف إلا ما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن ذكرنا أمثلة للمأمور به، وعلمنا على الإنسان لا يكلف إلا الذي يستطيعه. الرسول يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذه المأمورات بها تؤديها على قدر استطاعتك. ننتقل للنواهي. هل الله عز وجل نهانا عن شيء لم نستطع أن ننتهي عنه؟ نجرب. نهاك عن الكذب، نهاك عن الغيبة، نهاك عن شرب الخمر، نهاك عن الزنا، نهاك عن السرقة، نهاك عن جميع المعاصي. هل تستطيع تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن هذه الأشياء؟ أنت تنتهي، تستطيع. فالله عز وجل ما نهاك إلا عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه. ما في واحد يقول أنا ودي أكذب بعض الأوقات وأصدق، هذا ما هو صحيح. ما في واحد يقول أنا أريد أشرب الخمر مرة ثم أترك، هذا لا يمكن، لأنك نهيت عن هذه الأشياء وأنت تستطيع تنتهي عنها، لكن أمرت بأشياء لا تستطيع أن تؤديها، تؤدي ما استطعت وهكذا. إذن أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون. أما ما نسميهم أولياء ونجعل لهم قباب ونزورهم ونذبح لهم ونشد الرحل من مكان لمكان، فهذا كله من الأشياء التي لا يجوز فعلها، وتصل بالإنسان إلى حد الشرك بالله عز وجل. فإذا كنت تعتقد في ولي من الأولياء، في نبي من الأنبياء، أنه يضرك وينفعك بعد وفاته، وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك، فلا يجوز مثل هذا. تكلمنا البارحة عن قضية الزيارة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني نهاهم لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدونها من دون الله. والعبادة يا أخوة ليست هي الصلاة فقط، الصلاة من أنواع العبادة، بل في الدرجة الأولى من العبادة، لكن الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر هذه كلها عبادة، والتوكل هذه كلها عبادة. فلا يجوز الإنسان أن يتوكل على غيره، ولا يذبح لغير الله، ولا يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كله شرك بالله عز وجل. إذن فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذه الأمور، ويعلم على أن الشرك كله لا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعاصي كلها بجميع أنواعها دون الشرك بالله تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عفى عن صاحبها من أول وهلة. وليس على الله واجب كما تقول بعض الفرق، أنه يجب على الله عندهم من ارتكب ذنبا فيه وعيد أن يدخله الله النار، هذا لا يقوله إلا طائفة تسمى المعتزلة، فهذا الكلام لا يقوله أهل السنة ولا تدل عليه النصوص، ولا يقول مثل ما تقول الخوارج: من ارتكب كبيرة فهو كافر وخرج من الدين. كلامه هذا مصادم للنصوص. الله عز وجل أخبر عن السارق والسرقة، يعني كبيرة من الكبائر. الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. وكذلك القاتل، الله جعل فيه القصاص، ولكم في القصاص حياة. إذن كل الكبائر هذه تحت مشيئة الله، إذا ارتكب إنسان كبيرة وتاب منها فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا لما جاء ذاك الصحابي ومد يده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام للبيعة، ثم لما مد الرسول يده إليه قبض يده وقاله: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأن الكافر كما نعلم أنه يرتكب كل الذنوب، لا يخاف الله عز وجل ولا يؤمن باليوم الآخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ تجب بمعنى تزيل. الإنسان كافر ويأتي في آخر لحظة ويسبق عليه الكتاب كما ذكرنا في الدرس البارحة، ثم يدخل في الإسلام، فهذا الإسلام الذي دخل فيه كل ما سبق من الأعمال التي يرتكبها كلها ذهبت. الإنسان يرتكب الكبائر ويرتكب الأخطاء، وكل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، فعلى الإسلام أن يتوب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، يعني يعدون الصحابة له في المجلس: أستغفر الله وأتوب إليه، أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تعليم لأمته. إذن من وقع في الذنب فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. والشروط التوبة كما ذكرها العلماء: أولا الإقلاع عن الذنب، يعني أنت لا قدر الله كنت تشرب الخمر، إذن أنت تنتهي، يعني الإقلاع معنى الذنب الذي كنت تمارسه تتركه، ثم تندم على ما كنت تعمل. ثم إذا كانت هناك حقوق للآخرين، لأن الأعمال التي يرتكبها الإنسان قد تكون بينه وبين الله عز وجل شيء نهاك الله عنه، وبينك وبين العباد، والله نهاك أن تعتدي على العباد. فإذا كنت تكلمت في عرض إنسان أو أخذت ماله، إذن من شرط التوبة أن تعيد له هذا المال الذي أخذته. فإذا توفرت هذه الشروط وكان في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، فالتوبة تكون مقبولة. فيه وقت لا تقبل فيه التوبة، متى هذه الأوقات التي لا تقبل فيها التوبة؟ منها إذا طلعت الشمس من مغربها، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لماذا؟ لأن الرسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، أخبرهم بأنه سيأتي في يوم من الأيام، يعني قرب الساعة، أن الشمس تطلع من المغرب، لأنها هي كل يوم تغرب في المغرب، تطلع من المشرق وتغرب في المغرب. هم كذبوا ما صدقوا، لكن إذا طلعت الشمس من المغرب قالوا والله ما قاله الرسول صدق، فيؤمنون. إيمانهم في هذه اللحظة لا ينفعهم شيئا، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم نحن الآن قبل قيام الساعة مرتكب الذنوب، إذا كان صحيح معافى ففي هذه الحالة تقبل توبته. لكن إذا جاء وقت الغرغرة، تعرفون الغرغرة يعني وقت الحشرجة، جاء الموت خلاص، الله يقول في كتابه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. يعني في هذا الوقت التوبة ما تقبل، لأنك الآن صدقت بأن كل ما أخبرك الله به في كتابه أو أخبرك به رسوله صلى الله عليه وسلم كله حق، وقبل ذلك ما كنت تفكر في هذا، ولكن لما حضر ملائكة الموت الذين يقبضون الروح عند ذلك تؤمن. هذا الإيمان لا يقبل، ولا تقبل الوصية في هذا الوقت. يعني الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة وعرف أنه ميت، قال المال الفلاني لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا، هذه الصدقة منه لا تقبل، لأنه كان ينبغي أن يعمل ذلك وهو صحيح معافى يطمع في هذه الدنيا. لو طلق إنسان زوجته في هذه اللحظة طلاقه لا ينفذ، لأنه يطلقها ربما أنه يريد يحرمها من المال حتى لا تأخذ نصيبها. إذن في هذه الحالة التوبة لا تقبل، فإذا جاء الوقت الذي عاين فيه الموت هذه التوبة لا تقبل. أما إذا تاب وهو معافى فهذه التوبة مقبولة. هذا نقول إذا ارتكب المسلم هذه المعاصي وإن كانت كبائر وتاب فالله عز وجل يتوب عليه. لكن إذا مات وهو متلبس بهذه المعاصي ماذا يكون مصيره في الآخرة؟ هذا بالأدلة الصحيحة الصريحة على أنه إذا كانت هذه المعاصي كلها دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. لكن السؤال، ولهذا الخوارج يقولون لأهل السنة: أنتم فتحتم الباب للعصاة، تقولوا روح اعملوا ما تشاءون وخلاص الجنة أمامكم. أهل السنة ما قالوا المفاتيح بأيديكم تجي تفتحون باب الجنة وتدخلون، بل قالوا لهم: أنتم معرضون لعقاب الله، لكن إن شاء الله أن يعفو عنهم عفى عنهم من أول وهلة، وليس واجب على الله أن يدخلهم النار. إذن الذي يرتكب هذه المعاصي هو تحت مشيئة الله. لكن السؤال: هل النار هل يستطيع أحد أن يجلس فيها لحظة من اللحظات؟ هذه النار اللي في الدنيا كما جاء في الحديث أنها جزء من 70 جزء من نار جهنم، هذه النار الخفيفة بهذه الصورة من يقدر يمد أصبعه إليها؟ إذا كنت خائف من النار وكلنا نخاف منها، فعليك أن تتجنب جميع المعاصي. إذا وقعت في معصية فتب إلى الله، لأن باب التوبة مفتوح. أما إذا مت وأنت مرتكب تلك المعاصي فكما قلنا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عاقبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. لا يجب على الله أحد شيئا إلا المعتزلة. المعتزلة هذه طائفة يعرفها طلاب العلم، يقولون: من ارتكب ذنبا كبيرا من الكبائر وعليها وعيد من الله عز وجل، فإذا مات ولم يتب منها فيجب على الله أن يدخله النار. يوجبون على الله أن ينفذ الوعيد الذي توعد به هذا الرجل الذي يرتكب هذه المعصية. ثم إذا دخل النار هل يخرج منها؟ عندهم لا يخرج منها، لأنهم أنكروا حديث الشفاعة جميعا. الشفاعة عندهم لا تكون إلا في رفع الدرجات، ولهذا لما قيل لهم الله عز وجل نص في كتابه على الشفاعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهم يقولون: الشفاعة الموجودة في القرآن لأن السنة يردونها كلها لا يستدلون بها في هذه الأبواب، لأنهم يقولون أخبار ظنية والخبر الظني ما يمكن أن يستدل به. فيقولون لما يقال لهم القرآن فيه أدلة على الشفاعة وأنتم تعترفون بالقرآن، ماذا يقولون؟ يقول الشفاعة الموجودة في القرآن هي رفع الدرجات لمن في الجنة، يعني هم موجودين في الجنة لكن الله يرفعهم درجة أخرى، درجة إلى درجة. أما كونه يخرجهم من النار فيقولون لا، هذا لا يمكن. هذا منهم مخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل السنة والجماعة جميعا. فالله عز وجل قد أخبر عن شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، أولا شفاعته الكبرى التي خص بها عليه الصلاة والسلام وهي الشفاعة لأهل الموقف، ثم شفاعته في إدخال أهل الجنة الجنة، ثم شفاعته في أهل الكبائر. ولهذا يعني كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أنه يخرج جماعة ثم يأتي إلى الله عز وجل فيشفع في جماعة فيخرجهم هكذا، ثم يقول بعد ذلك لم يبق في النار إلا من حبسه الله عز وجل بذنبه الكبير الذي لا يمكن أن يغفره، الشرك بالله عز وجل. أما جميع الذنوب فهي تحت مشيئة الله والرسول يشفع فيهم، ثم الشفاعة للرسول ولغيره من الأنبياء وللصالحين وهكذا. إذن في الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخوارج الذين يكفرون بالكبائر ومذهبهم منتشر الآن موجود عند كثير من الناس، من ارتكب كبيرة عندهم يقولون كافر ويصدرون الكفر والأحكام على المسلمين جزافا. وقضية الكفر والتكفير هذا من الأمور الصعبة، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها إن كان كما قال لرجعت عليه. إذن الخوارج مذهبهم مخالف للكتاب والسنة، وكذلك المعتزلة مذهبهم مخالف لأهل السنة والجماعة وللنصوص الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كمل لنا، احنا تكلمنا الآن عن الأولياء وعرفنا الأولياء منهم، وكلكم أولياء أبشروا بالولاية، بس كونوا كما سمعتم في وصف الأولياء في كتاب الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى، قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي شبهاء ونظراء لله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله عز وجل فقد اتخذ ندا لله وشبيها لله عز وجل وعدينا لله عز وجل. والمشركون يحبون معبوداتهم محبة شديدة، ولذلك يموتون دونها ويقتلون دونها، ولو كانوا لا يحبونها ما قاتلوا دونها، لكن يتمسكون بها ويحبونها لأنها أشرفت في قلوبهم والعياذ بالله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه طبيعتهم، يعني إذا ذكر الأولياء والصالحين وأنهم سووا كذا ويعملوا كذا خلاص يستبشرون، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم. هذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه عن المشركين. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن المشركين يحبون الله محبة مشتركة بينه وبين غيره، وأما محبة المؤمنين لله فهي محبة خالصة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يقول جل وعلا: لو يعلمون ما سيؤولون إليه يوم القيامة مع من عبدوهم لكان لهم حال آخر، لأنهم في يوم القيامة يتبرأ المتبوعون من الأتباع ويكذبونهم ويقولون: نحن ما أمرناكم بعبادتنا ولا علمنا أنكم تعبدوننا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نذكر لكم بعض الآيات. الله عز وجل قال في سورة يونس: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. الله عز وجل يحشر الناس جميعا، المشركون وشركاؤهم، ثم عند ذلك الذين يعبدون يتبرؤون ممن أشركوا بهم ويقولوا ما كنتم إيانا تعبدون، ثم قالوا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل بمعنى ذهب ولم يجدوه. وآية أخرى، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الآية في سورة النحل، نسمع هذا التعبير بهذه الآية القرآنية، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، يعني يوم القيامة يشاهدون شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، نسمع ماذا قالهم الشركاء، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، ينكرونهم ويتبرؤون منهم، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كتاب الله عز وجل من أوله لآخره فيه بيان الشرك وضلال المشركين، وفيه ما يفيد المسلم في حياته في دينه ودنياه. فلو أن القرآن يقرأ بتدبر ويطبق على الواقع الذي يعمله الناس لعرفوا ما يرتكبونه من الأخطاء. يعني الذي يأتي ويدعو البدوي ويذبح له، أو يدعو العيدروس ويذبح له ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هل هذا ينطبق عليه مثل هذه الآيات الواردة في كتاب الله؟ تشرك به وتدعوه من دون الله، هو سيتبرأ منك يوم القيامة، ما دعاك إلى أن تعبده من دون الله، وهذه هي عبادة، كونك تذبح له تنذر له تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يعلم ليس الشرك معناه هو الذي كان في زمن الصحابة المشركون الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام. كل واحد عبد من دون الله معبودا، سواء كان وليا أو كان نبيا، هذه العبادة كلها شرك بالله عز وجل. يوم القيامة المتبوع هذا يتبرأ منك، ما طلب منك أن تعبده لأنه مخلوق مثلك ولم يطلب منك ذلك. إذن في كتاب الله وسنة رسوله الطريق الواضح، وهذه السورة التي نقرأها الآن سنجد فيها أن الصراط المستقيم هو بعد عبادة الله عز وجل هو الذي يدلك على طريق الخير ويوصلك إلى النجاة. نعم. أنا رحمه الله حفظه الله تعالى، والأسباب هي المحبة، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المحبة التي كانت في الدنيا بينهم وبين معبوداتهم انقطعت بعد أن كانوا يتحابون في الدنيا، صاروا يتلاعنون في الآخرة. هذا كلام ابن عباس، واسمعوا الدليل عليه من كتاب الله. نعم. قال جل وعلا: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. أما الذين عبدوا الله وأخلصوا له العبادة فإن الله جل وعلا يتولاهم في الآخرة ويكرمهم ويدخلهم الجنة، هذا مآل المؤمنين في الآخرة، وذاك مآل المشركين في الآخرة. وإن كانوا في الدنيا يتمسكون بعبادة تلك المعبودات ويقاتلون دونها ويستميتون ويزهقون أنفسهم دفاعا عنها، فإنها يوم القيامة ستنقلب هذه المودة وهذه الصلة، تنقلب عداوة وقطيعة والعياذ بالله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ما يبقى إلا المودة بين المتقين، لأنها مؤسسة على أساس صحيح تبقى في الدنيا والآخرة. أما المودة التي بين الكفار والمشركين فإنها تنقطع وتنقلب إلى عداوة. النوع الثاني: محبة الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، هذه صفة المنافقين، فإنهم يحبون. ودنا نسمع ما يأتي بعد هذا. محبة الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، ما هي محبة الباطل وأهله، وما هي يعني حب أهل محبة الباطل وأهله وبغض أهل الحق وأهله؟ نسمع الآن. تفضل. محبة الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، هذه صفة المنافقين، فإنهم يحبون الباطل ويكرهون الحق، يحبون الكفار ويبغضون المؤمنين. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وعلامة المنافقين أنهم يحبون أهل الباطل ويبغضون أهل الحق، فإذا رأيت من يبغض أهل الحق خصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبغض علماء الأمة وأئمة المسلمين فاعلم أنه منافق، وإن كان يظهر الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في الظاهر لكنه في الباطن ملحد كافر يتسطر بالإسلام وبالشهادتين، وإلا فهو كافر في الدرك الأسفل من النار. الله عز وجل أنزل سورة كاملة في المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني كونهم يشهدون أنك رسول الله حق لأنك رسول الله، لكن هل هم يعتقدون ذلك من قلوبهم أو يقولون ذلك بألسنتهم؟ هم لا يقولون ذلك إلا بألسنتهم، فهؤلاء هو المنافقون. إذن المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام يكون إسلامه تقية، يعني تنفعه في هذه الدنيا، هذه الشهادة تنفع صاحبها في الدنيا بحيث أنه يتقي بها الحد الذي يقام عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عهده المنافقون وبرز النفاق في المدينة، وكان عدد من المنافقين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم واحدا واحدا بأسمائهم، وأخبر بهم بعض الصحابة حذيفة أو غيره. هؤلاء المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، مع أنهم يستحقون في الآخرة أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. لماذا ما قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم كفار؟ العلماء بيّنوا هذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي الخويصرة، ذي الخويصرة التميمي الذي حينما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من المال من الغنيمة بين الناس، فقال ذاك الرجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هكذا يقول. وقال له، مسك في جنبه عليه الصلاة والسلام وقال له أعدل فإنك لم تعدل، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم أخبر أن الله عز وجل قد أتمنه على من في الأرض جميعا، فكيف يتهم بهذه التهمة؟ هذا الرجل مرتد. قال أحد الصحابة عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة دعني أضرب عنقه يا رسول الله، دعني أضرب عنقه يا رسول الله، نسمع ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما الحكمة في هذا؟ هذا الرجل أصبح بين المسلمين وعمله عمل المسلمين، والكفار الذين يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم يترصدون له. الرسول يقول لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا الرجل أصبح له هذه الصحبة، فإذا قتله قال الكفار انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء، وهذا يكون فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام. نفهم هذه الحكمة وهذا القول من الرسول عليه الصلاة والسلام. هو يستحق أن يقتل لأنه مرتد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الرسول لو قتله يستحق القتل، لكن سيكون فيه صد للناس بحيث أن الكفار يقولوا انظروا من دخل في دين محمد يقتله، فلا يدخلون في الإسلام. الأمر الثاني، على أن المنافقين الذين كان يعرفهم واحدا واحدا لو قتلهم وهم يستحقون القتل، لجاء الذين يخلفونهم من بعد، أي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولوا أمور المسلمين، فيأتي منهم الظالم. قد يكون هناك علماء فيهم خير يريدون الخير يدعو الناس إلى الخير، إذا خالفوا هذا الحاكم هذا المستبد يقوم يقتلهم. ماذا يقول؟ يقول هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين. فهمنا هذا؟ يعني هذه تكون ذريعة للظلمة على أهل الخير، لأنه قتلهم هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الظاهر، لكن الرسول يعلم على أنهم منافقين، الله عز وجل أخبره بأسمائهم فلانا فلانا فلانا. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق. عمر بن الخطاب يسأل حذيفة يقول هل ذكرك لي هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل سماني من المنافقين، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أن هذا يعني سد لباب قد يكون ذريعة لأهل الباطل للظلمة على أهل الخير، ولهذا لم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة التي بينها العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة بعد أن خرج منها طريدا هو وأبو بكر رضي الله عنه، ثم رجع فاتحا، لما رجع فاتحا وخطب الناس ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال للناس ما ترون أني صانع بكم، يعني أنا أخرجتموني بالحالة التي تعرفون، وصدوه يوم الحديبية عن أن يأتي بالعمرة، منعوه وردوه عن مكة، وجاء بعد ذلك فاتحا. قال ما تروني صانع فيكم، يعني معنى أنتم الآن في قبضية يدي، الذي أريد أعمله فيكم أعمله، ما تروني فاعل فيكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما بعث أن يقتل الناس ويذبحهم، بعث لينقذهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الكفر، من الظلمات، من الشبهات، ويخرجهم إلى الإسلام. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. بعد ذلك الكعبة كما تشاهدونها الآن بهذا البناء الذي هي عليه، وأن الباب مرتفع، الباب الآن الذي يريد يرقى يدخل الكعبة لابد أن يأتي له بسلم ويرقى عليه. نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح، قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. قواعد إبراهيم كما تعرفون نحن نطوف الآن خلف الحجر، أليس كذلك؟ الحجر من الكعبة، فالنفقة قصرت بالمشركين في ذاك الوقت لما بنوا الكعبة، فاقتصروا على هذا البنيان، ثم بنوا الكعبة وجعلوا لها هذا الباب بهذه الصورة. لماذا؟ يدخلون من أشاءوا ويمنعون من شاءوا. لو أن إنسان أراد أن يرقى للباب للكعبة فوق يدفه خلاص يسقط، خلاص ما حد يقدر يدخل. فهم عملوا هذا الباب من أجل أن يدخل من شاء ويمنع من شاء. الرسول يقول لولا أن قومك حديث عهد بشرك، حديث عهد بكفر، لهدمت الكعبة، لأنه يستطيع يهدمها، وجعلت لها بابين، يعني في الأرض باب يدخل الناس منه باب يخرجون. المصلحة الآن في هذا أن الناس يدخلون الكعبة ويخرجون منها بسهولة، ما حد يمنعهم. لكن المفسدة المترتبة على هذا أن كفار قريش الذين دخلوا في الإسلام وهم يعتزون بالكعبة وهي فخرهم، لقالوا إن محمدا لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء ليجعل الفخر له فيبني الكعبة على طريقته التي يعملها. لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، يعني حديث عهد بكفر، حتى الآن الإيمان ما ثبت في قلوبهم، مسلمة الفتح جدد عهدهم وهم يعتزون بالكعبة، فيقولون محمد ما جاء بدين جديد، جاء يريد الفخر له فيعمل الكعبة بهذه الصورة، فترك ذلك. إذن فيه هنا مصلحة ومفسدة. المصلحة دخول الناس بسهولة، والمفسدة أن يقول الناس أن الرسول لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الفخر لنفسه ولذلك ترك هذا. إذن هذه مصالح ومفاسد يعني معتبرة في الشرع. الرسول لم يقتل المنافقين حتى لا يترتب على ذلك الضرر على المسلمين فيما بعد، ولم يهدم الكعبة في ذلك الوقت حتى لا يقول الناس أو يظن الناس أن محمدا لم يأتي بدين جديد وهو دين الإسلام وإنما جاء لأخذ الفخر لنفسه. نعم. أن حفظه الله تعالى. الثالثة محبة طبيعية، أي مطبوع عليها الإنسان ومفطور عليها. يحب الإنسان أقاربه، يحب أولاده، يحب أصدقاءه، يحب من أحسن إليه. هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا قدمها على محبة الله ورسوله، فإنه حينئذ يأثم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا قدم محبة هذه الأشياء على ما يحبه الله ورسوله فإنه متوعد بهذا الوعيد. سمعتم هذا القسم الثالث من المحبة الطبيعية، يعني إنسان يحب نفسه يحب أولاده يحب زوجته يحب ماله، لكن هذه الآية وردت في هذا الباب. فإذا كانت هذه المحبة للمال وللعشيرة وللأزواج والأهل تقدمها على محبة الله، إذا دخلت في المحبات الممنوعة في المحبة الممنوعة، وعلى صاحبها هذا الوعيد الذي توعد الله به عز وجل من عمل ذلك. نعم. المحبة الرابعة محبة أولياء الله وبغض أعداء الله، فهذه هي الموالاة في الله والمعاداة في الله، فيحب أهل التوحيد ويبغض أهل الشرك، هذا أوثق عرى الإيمان، وهذا هو الحب في الله والبغض في الله، هذا هو الولاء والبراء، وهذا من أصعب الأمور على الإنسان. فإن كان يحب أهل التوحيد ويواليهم ويبغض أهل الشرك ويعاديهم فهذه علامة الإيمان الراسخ. هذه الموالاة، الموالاة والمعاداة، هذه المحبة محبة أولياء الله وبغض أعداء الله، فهذه هي الموالاة في الله والمعاداة في الله، فيحب أهل التوحيد ويبغض أهل الشرك، هذا أوثق عرى الإيمان، وهذا هو الحب في الله والبغض في الله، هذا هو الولاء والبراء. الولاء والبراء، تحب أهل التوحيد تحب المؤمنين وتكره الكافرين، إذا عملت ذلك فهذه هي المحبة الصحيحة التي ينبغي الإنسان أن يعملها. أما كما ذكرنا على أنها تكون هناك معاملة مع المشركين مع الكفار عموما، فالمعاملة غير الموالاة وغير المحبة. نعم. الآية الثانية من سورة الفاتحة وهي الرحمن الرحيم، فيها الرجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان رحمانا رحيما فإنه ترجى رحمته سبحانه وتعالى. نعم كمل. والآية الثالثة فيها الخوف، وهي قوله تعالى مالك يوم الدين، فيها التخويف من هذا اليوم والإدانة يوم القيامة بالأعمال السيئة، ففيها الخوف. فالآية الأولى فيها محبة الله الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم فيها الرجاء، رجاء رحمة الله، الثالثة فيها الخوف من عقاب الله مالك يوم الدين. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة المحبة والرجاء والخوف فهي أساس العبادة. أما من أخذ بواحدة منها فقط فإنه يكون ضالا. فمن عرفنا الآن الثلاثة الأنواع، هذه المحبة، يعني إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة المحبة والرجاء والخوف، يقول هذه أساس العبادة، تعبد الله عز وجل لأنك تحبه، كذلك ترجوه لأنك تريد منه المغفرة والرحمة، كذلك تخاف منه لأنه يعاقب ويحاسب، لأن مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الحساب. ننظر الآن لبعض الجماعات الذين يأخذون واحدة من هذه الثلاثة، يعني هذه الثلاثة إذا اجتمعت هي عبادة الله وحده، وهي التي ينبغي المسلم أن يكون عاملا بها، يحب الله ويرجوه ويخافه. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة المحبة والرجاء والخوف فهي أساس العبادة. أما من أخذ بواحدة منها فقط فإنه يكون ضالا. فمن عبد الله بالمحبة فقط ولا يخاف ولا يرجو فهذه طريقة الصوفية الذين يقولون لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه، وهذا ضلال والعياذ بالله، لأن الرسل والملائكة أفضل الخلق يخافون الله ويرجونه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرسل يخافونه ويرجونه، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء كما جاء في التفسير أنهم العزير وعيسى وأمه الذين كان يعبدهم المشركون، هم عباد يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فكيف يعبدون مع الله؟ إذن الجماعة الذين قالوا أنهم يعبدون الله يعني محبة لذاته، لا يخافون عقابه ولا يرجون ثوابه، هذا مخالفون لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الملائكة والأنبياء والرسل يخافون الله عز وجل ويخشونه، فكيف أنت تقول تعبد الله لا ترجو ثوابا منه ولا تخاف عقابا منه؟ وهذا يحكونه عن ربيعة العدوية وغيرها من المتصوفة، يعني يعبدون الله لذاته ولا يرجون منه ثوابا ولا يخافون منه عقابا. نعم. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو من المرجئة الذين يعتمدون على الرجاء ولا يخافون من الذنوب والمعاصي، يقولون الإيمان تصديق في القلب أو التصديق بالقلب مع النطق باللسان، ويقولون الأعمال إنما هي مكملات، وهذا ضلال والعياذ بالله، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا يكفي واحد من هذه الأمور، لا بد منها جميعا، ليس قولا فقط ولا عملا فقط ولا اعتقادا فقط، بل لا بد من هذه الأمور الثلاثة حتى يتحقق الإيمان. ومن عبد الله بالخوف فقط فهو على طريقة الخوارج الذين يعبدون الله بالخوف، فيأخذون بنصوص الوعيد فقط ويتركون نصوص الوعد والمغفرة والرحمة، فهذه طوائف الغلاة الصوفية والمرجئة والخوارج. المرجئة المقصود بهم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنبون كما لا تنفع مع الكفر طاعة، يعني عندهم الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط، لا عمل ولا قول، يقولون هذا القول. الكفر لا تنفع معه طاعة، الإنسان إذا كافر كان كافرا لو صلى وصام ما ينفع هذا، فيقولون كذلك إذا وجد هذا الإيمان الذي هو المعرفة بالقلب هذا لا يضر معه شيء من المعاصي، اعمل ما تشاء هذا لا يضرك. فهذا لهم الغلاة الذين ذكرهم المؤلف، الصوفية الذين يقولون نعبد الله لذاته لا طمعا في جنته ولا خوفا من عقابه، والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والخوارج الذين يعبدون الله بالخوف ويتركون الرجاء. فهذه الطوائف كلها غلت وتجاوزت الحد، لأن الغلو معناه مجاوزة الحد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج وفي صبيحة يوم العيد حينما كان في مزدلفة وقال لأحد الصحابة اعطني سبع حصيات، فأعطاه سبع حصيات صغار مثل الخذ، فرفعها للناس وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. الرمي تعرفون ما هو؟ نرمي الجمرات الثلاث يوم العيد، ترمي جمرة العقبة والأيام الأخرى ترمي الجمرات الثلاث. الرسول عليه الصلاة والسلام خاف على أمته من الغلو وحذرهم من الغلو. الغلو مجاوزة الحد، يعني الرسول حد لك حدا فأنت تقول هذا الذي قاله الرسول ما يكفي فتأتي بشيء من عند نفسك، هذا الغلو هو الممنوع. فالرسول قال هذا القول إياكم والغلو، ثم قال إنما أهلك من قبلكم الذين كانوا يعملون مثل ذلك العمل، يعني يغلون ويتجاوزون ويتركون الحدود التي حدها لهم الأنبياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حد لنا حدودا في العبادة، فعلينا أن نأتي بما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات كلها توقيفية، ما في اجتهاد من عند الإنسان أن يأتي بشيء من عند نفسه. الله عز وجل قال لرسوله في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لمسروق ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أوحاه إليه الله عز وجل فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين، ما علينا إلا أن نعبد الله بما أنزله الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله وبلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدين كامل. كون أتي بعبادة من عند أنفسنا فهذه مخالفة، ولا ينبغي الإنسان أن يعمل شيئا لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.